عدو من مبدأ من قسم الثور الغالي من راية مجد وبطرف رفع علينا بالعالي من تضحيات صبر وآهات من أرض بتصرخ في دمانا هتف الحرب بموالي من عهد الله من مبدأ من قسم الثورة الغالي من رايتنا بترفرف علينا هاتف العالي من تضحيات صبر وآهات من أرض بتصرخ في دمانا هتف الحرب بموالي للرفيق اللي انساج نداوج روح الفدائي والروح بنفديها الوطن غالي ثمن الحرية داوج روح الفدائي غالي ثمن الحرية هني الفرسان هني الميدان ثائر شايل بيد سلاحه وحمر الكوفي تلالي صبر وآهات من أرض بتصرخ في دمانا هدف الحرب بموالي درج الحاكم بالمختصر نسر وصاغ الهاوي أبو علي نظر وانتشر فكر الجبهة الشعبية درج الحاكم بالمختصر نسر وصاغ الهاوي أبو علي نظر وانتشر فكر الجبهة الشعبية ثورة وثوار جبهة أحرار يا شعب اللي انطاف الداوم لسه الليالي طوالي من عهد الله من مبدأ من قسم الثورة الغالي من رايتنا بترفرف علينا هاتف العالي من تضحيات صبر وآهات من أرض بتصرخ في دمانا هدف الحرف بموالي بأحمد سعدة أطر نظر صاحب كلمي مسموعة عبد الرحم ملوح سطر في ماجد وموسوعة أحمد سعدة أطر نظر صاحب كلمي مسموعة فيما جد وموسوعهم تاج الراس لاقيهم زعماء برصاص حييهم قاد تناول امل فيهم هبها بريح الشمالي من عهد الله من مبدا من قسم الثورة الغالي من رايتنا بترفرف علينا هاتف العالي من تضحيات صبر وآهات من أرض بتصرخ في دمانا هدف الحرف بموالي زين الفعايل يا الرابع أسد ونزل استشهادي يا عين للصب دامع شدت شمل الأعادي زين الفعايل يا الرابع أسد ونزل استشهادي يا عين للصب دامع شدت شمل الأعادي عدى المشوار وتحدى النار يا دار الغاصب يتهدم وانت تعلي وتتعالي من تضحيات صبر وآهات من أرض بتصرخ في دمانا هتف الحرب بموالي